هاشم هبوبه إن زينب أصبح يايات تسوق بها الأعداء على ضالع صعبه هاشم هبوه وانظروه ما جرى على نسائكم بالطف من فادح الخطب حملين وضع النشال عنك شال عنك يا قلب المن قو محملين وضع النشال عنك يا قلب المن قوة قوة شال عينك عمت عيني يا خويا يا خويا عمت عيني يا خويا شال عينك السهم شابي من تعاين علي عمت عيني يا خويا شال عينك السهم شابي من تعاين علي صاحت وين الذي سج بطريجه والريح لو طوح رفيجه يصل الهلي ويظهر نشيجه يصرخ بصوت ويشق زيجه يقل للنبي ويخبر خديجه العطاش يبس لبو السجاد العطش يبس لبو السجاد ريجه ريجه وبخيام كم شبت حريجه وزينب ترى طاحت بضيجه بضيجه بضيجه إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الكلام في ليلة البارحة حول الجزع بصورة عامة، وقفنا على تعريف الجزع، معنى الجزع في اللغة العربية، وبعد ذلك على معنييه الاصطلاحيين، ثم وقفنا على الجزع في القرآن الكريم والجزع أخلاقيا، وبينا على نحو العجالة إنه الجزع تجاه المحنة تجاه البلاء مذموم، الجزع والضعف تجاه الطاعة مذموم، الجزع تجاه المعصية مذموم، وإجمالا الجزع مكروه، مكروه ومذموم. وإذا اقترن، هذا الآن حكم شرعي ذكره صاحب العروة الوثقى سيد اليزدي على الله مقامه، أن الجزع مكروه، ولكن إذا اقترن بعدم الرضا بقضاء الله بعد ما يجوز يصير حرام. هذه في مدرسة البيت، في مدرسة إخواننا العامة محرم محرم حرام. إحنا إذا اقترن بعدم الرضا بقضاء الله يصير بإشكال على أي حال. هذا الحكي كل البارحة مستثنى منه شيء واحد، يعني شوف إخواني، أصل المطلب أن الجزع مذموم ومكروه وقد يحرم، ولكن قد يتحول، شوف صار تحول الآن، قد يتحول الجزع إلى مستحب. عجيب، مستحب، يعني هل القفزة هذه من مكروه إلى مستحب؟ قد يكون الجزع مستحبا، قد يكون الجزع جائزا. الجواب نعم، ممكن هذا الجزع اللي هو يعني عدم السيطرة على النفس، إطلاق داعي تصرفاتها، ومن من من أمثال الضرب والصراخ واللطم والصيحة والبكاء وكذا وكذا، هذا ممكن يتحول في يعني طريقة معينة، يتحول مباشرة لمن يتحول إلى مستحب، وعليه أجر وفيه ثواب، وقد يعني ركز الأئمة عليهم السلام عليه. وهذا يعني الصراحة أنا قبل لا أدخل في هالمطلب، أحيانا ما يتلائم ويا النفوس التي يعني شأنها هذا يعني الوقار والثقة، صحيح جدا صحيح، لكن بهذا الاستثناء يكسر قيد الوقار. يمتى؟ إن الجزع مكروه ومذموم، ما خلا الجزع على مصائب رسول الله صلى الله عليه وآله ورزايا أهل بيته عموما، ومصيبة الحسين ابن علي خصوصا. هسه تغير، اللهم صل على محمد وآل محمد، تغير المطلب، صار هذا الجزع بثواب، هذا الجزع عليه أجر، هذا الجزع له مقام. وهاي مرات يعني تشوف واحد ما مقتنع بيها، ما راضي، شنو هالتصرفات هذول، هيك الشباب هيك يسوون، شنو هالجزع هذا؟ الحقيقة إخواني، أنا قبل لا أدخل للأدلة على جواز الجزع، أريد أقول فد شيء. هاي شوية التفتوا لها، جزاكم الله خير. سالفة الحسين سلام الله عليه، إذا ما طافر جمرة من الخيام وطاب بقلبك يصير سوالف، يصير حكي. نعم تحصل أجر، تحصل ثواب، تحصل كذا، لكن بعض أحوال الجازعين ما نتحملها، ما نتحملها، يقول جاي يسوي شنو التصرف هذا؟ غلط هذا، هذا ما يصير، هذا كذا، هذا شوفه يصير شيء. هاي السالفة بحرين، بحر أغوص فيه في عالم العقل والتثبت والوقار ومدري شنو، صحيح كلش صحيح. أكو بحر وراها، وهو بحر المحبة وبحر القلب وبحر الذوق إن صح التعبير. هذا يراد لقلب، هذا يراد لقلب، يعني الراد لقلب يشوف السالفة. ولذلك أنا أحكي عن نفسي، المحجوب ممكن ما أتحمل بعض أحوال المرتبطين بأهل البيت من من من من بعض تصرفاته، ما أتحملها، صحيح، لأن أنا بعالمي أقرأ الأمور وهو بعالمه يقرأ الأمور. فلما أقول له يا بش جاي يسوي، يقول لي ذوقي أميمة ما أذوق وبعدها ما شئت يقولي. مو مثلي، انت جاي تتعامل وياها بلغه معينه، انا جاي اتعامل وياها من منطلق اخر، وهذا هو اللي يسبب عندنا احيانا الاختلافات ببعض الاشياء، لان انا انظر للشيء مو نفس نظرتك، وهذا السبب لنا مشكله. على اي حال، الجزع على الحسين، على رسول الله، على الائمه عليهم السلام فيه ثواب، مو هو خلاف الصبر. اسمع، اولا ما الدليل؟ يعني شنو الدليل على هذا جواز؟ احنا الليله نحاول نذكر ثلاثه ادله ببركه الصلاه على محمد وآل محمد. ورد عن العلامه المجلسي في بحار الانوار جزء 79 صفحه 134 عن امير المؤمنين عليه السلام أنه حينما وقف على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله في ساعة دفنه، وقف عليه في ساعة دفنه، فقال يا رسول الله إن الصبر جميل، الصبر جميل يا رسول الله، إن الصبر جميل إلا عليك، عليك مو جميل. اسمع يا رسول الله، إن الصبر جميل إلا عليك، وإن الجزع قبيح إلا لك. شوف هسه هذا الاستثناء شنو؟ هنا بالقيد الثاني الجزع هنا قبيح لو مو قبيح؟ شو تقولون؟ لا لا مو قبيح. هو جاي يقول الصبر جميل إلا على رسول الله، الجزع قبيح إلا على رسول الله. فهنا الإمام علي سلام الله عليه أجاز الجزع لنفسه. لاحظ هو مذموم، ولكن لما وصل المقام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله والسالفة يم رسول الله، إيش قال له؟ قال له لا، الجزع اللي يذمونه عليك ممدوح، أنا حين أجزع لفراقك لا ما حد يلومني، ما حد يقول لي لا أوقف مو الجزع مذموم. أقولهم هذا رسول الله، أقولهم هذا رسول الله، لا أستطيع أن أصبر على فراقه. يا رسول الله إن الصبر لجميل إلا عليك، وإن الجزع لقبيح إلا لك. أنت لما أجزع لك الأمر يختلف. وهذا الكلام من أمير المؤمنين يشير لنا في إشارة كلش مهمة إحنا نستغلها ما دام مرينا عليها. أنت بينك ما بين الله شلونها علاقتك برسول الله؟ سؤال إلك والسؤال إلي. علاقتك بالحسين جيدة، هنيئا لك. علاقتك بالإمام الحجة جيدة. علاقتك بصلاتك جيدة. علاقتك بالقرآن جيدة. علاقتك برسول الله شلونها؟ أنت عايش ويا رسول الله؟ على الصعيدين نظري عملي، أنت كم كتاب قارئ عن رسول الله؟ اطلاعك على سيرة رسول الله شلونها؟ شلون اطلاعك؟ على الصعيد العملي بينك ما بين الله إيش قد عايش ويا رسول الله؟ إيش قد مهتم بسيرته، حياته، وضعه، أموره، كذا، أخلاقياته؟ القرآن يقول أنتم أسوتكم رسول الله ولكم في رسول الله أسوة. خلص هذا التأسي وينه؟ كم حديث حافظ من أحاديث رسول الله؟ كم حديث؟ كم أدب من آدابه تطبق؟ شلونها حياتك ويا رسول الله؟ رسول الله هو معلم الأولين والآخرين، معلم. يقول علي بن أبي طالب كنا إذا اشتد بنا الوطيس لذنا برسول الله. قال له يا أمير المؤمنين رب العالمين، قال له للإمام علي، قالهم شنو رب العالمين؟ شو أنا رب العالمين؟ إنما أنا عبد من عبيد محمد. عجيب يا محمد شنو إذن؟ شنو؟ إنما أنا عبد من عبيد محمد، أنا خادم عند محمد. علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب. معلم الأنبياء وأستاذ المرسلين وأبو الأئمة المعصومين محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل من خلال مجالس الحسين احنا لازم تصير عندنا علاقة برسول الله كما كان. ليش؟ هو اول واحد اشتغل مجالس الحسين هو رسول الله. اول واحد خطيب على الحسين هو رسول الله، كان يصعد على المنبر يحكي لهم على الحسين، يحكي لهم على هذا الاسلام اللي احنا به بركات محمد، بركات رسول الله. شوفوا احنا الان كم مليون مسلم، مليار وكذا مسلم، مليار وكذا، هذه بركات محمد، جهود محمد. هاي قعدتنا بركات ذيك التضحيات اللي كانت من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله. شتموه وغلطوا عليه وسبوه وضربوه وهجروه وأذوه ورادوا يقتلونه، وتحمل ودافع من أجل أن نقعد هاي قعدتنا ونقول لا إله إلا الله. عجيب، شوف الكفاح، شوف الجهاد. فلا واحد يدير وجهه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك قال علي عليه السلام إنما أنا عبد من عبيد محمد. شوف الكلام. وحتى واقعة الطف محورها رسول الله. ولذلك سيدة زينب لما وقفت على الحسين ما قالت لي يا أبا عبد الله، قالت يا جداه يا رسول الله. وين رجعت السالفة؟ للرسول. يا جداه يا رسول الله، هذا حسينك. الكاف راجعة إلمن يا حسينك، هذا الحسين حسينك هذا. وكان الحسين يرتدي عمامة رسول الله ويحمل كتاب رسول الله وينتشق سيف رسول الله النبي صلى الله عليه وآله. هذا هو الدليل الأول على جواز شنو؟ الجزع. الدليل الثاني: روى ثقة الإسلام ومحدث المذهب ابن قولويه القمي في كتابه كامل الزيارات صفحة 201 عن مسمع بن عبد الملك كردين البصري. هاي خوش جاية من رواية ومن البصرة وبالبصرة احنا نسولف جاية عدل. ها هذا من أهل البصرة اسمه مسمع بن عبد الملك وكان من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه وصاحب مقام وإلفت شنو؟ إلفت شأن. كردين اس كردين البصري مسمع بن عبد الملك كردين البصري هذا يقول دخلت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام دخلت عليه فلما نظر إلي قال يا مسمع هل أنت من أهل العراق؟ قلت نعم. الإمام يدري بأن العراق. قلت نعم. قال يا مسمع هل تزور الحسين؟ هم تزور الحسين؟ هل تذكر ما صنع به؟ هم تتذكر اللي صار وياه؟ قلت نعم. قال فما يكون من حالك؟ شو يصير بك؟ أفتجزع؟ هذا السؤال. أنا أقرأ لك الرواية نصا. أفتجزع؟ هم تجزع؟ قلت إي والله. قل لي شلون؟ قلت إني لأكون في داري وي عائلتي وي أطفالي وي أولادي فأذكر مصابه فأستعبر لذلك. أبكي فأستعبر لذلك فيظهر أثر ذلك في وجهي فأمتنع عن الطعام حتى يستبين ذلك في وجهي ويعلم أهلي مني. فقال له عليه السلام رحم الله دمعتك. أما هذا الشاهد اسمع أما إنك من الذين يعدون من أهل الجزع. تعالوا ياي شوية نفلس الرواية نناقشها نقاش كم حكاية بيها. أولا القرب المكاني إلى دور بالكمالات هذا مهم. فدائما نشوف اللي من العراق من يجي للإمام الصادق للإمام الباقر للإمام السجاد للإمام الكاظم للجواد يقول أنت من العراق شلونك ويا الحسين؟ أكثر من رواية بهذا المعنى. الآن أنا ما أريد أستعرض أكثر من رواية أنت من العراق هم تقعدون هم عندكم تعزية هم عندكم مجلس هل العراق كذا. القرب هذا القرب إلى معنى واحد. اثنين تلاحظ بالرواية الإمام هو جاي يصنع الدعوة للشعائر يقول لها هم تقعد هم تبجون على الحسين هم تزورون الحسين هم تذكرون الحسين. الإمام الصادق هو يعني الشخص الثالث بالمرحلة التأصيلية. يعني هي الشعائر مرت بمرحلتين إخواني مرحلة تأسيسية ومرحلة تأصيلية. المرحلة التأسيسية النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والحسن والزهراء. المرحلة التأصيلية بداها الإمام زين العابدين والإمام الباقر ووسعها الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام الصادق هو اللي أسس يعني كبر جلسات الرثاء والبكاء والشعر يعني نعم. الإمام الباقر كذلك الإمام زين العابدين كذلك الإمام الصادق وسع الدائرة. لذلك إذا تلاحظ بالرواية الإمام الصادق جاي يدفع الراوي يقول له هم الزور هم تقرأ مجلس هم تحضر تعزية هم تحكي. فهذا تأسيس. هاي القضية الثانية. القضية الثالثة الإمام يريد يعرف مستوى مستوى إحياء الشعائر عند هذا الرجل. وهي حالة خطيرة وحالة غريبة. شلون؟ لأنه أنا ما معهود علي أنه أنا أسأل أقول له شنو مستواك بإحياء الشعائر؟ شلون؟ شو سويته؟ الإمام الصادق يسويها الآن، جاي يقول له أفتذكر ما صنع به؟ قال له نعم. قال له أفتجزع؟ وين وداه؟ وداه الأعلى مستوى بإحياء الشعائر اللي هو الجزع، اللي هو أنه يطلق عنان نفسه بالبكاء على الحسين، باللطم، بالصراخ، بالكذا بالكذا. قال أفتجزع؟ فالمسألة كلش عالية. يعني ما قال له أفتبكي، أفتلطم، أفتنشد، أفتزور. ولذلك الله يعني الله يوفق هذا الراوي، ما جاوب الجواب اللي ملائم لكلمة أفتجزع، قال له أستعبر. يعني الجواب شنو؟ كأنما أقل. الإمام طلب من عنده في المستوى كلش عالي، أفتجزع؟ الجزع أعلى من البكاء واللطم والصراخ والكذا. قال له أستعبر، يعني تخنقني العبرة، أبكي، بين على وجهي، ألطم. نعم. لاحظ، انتبه، هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة والمهمة اللي أكد عليها الراوي وهاي غريبة، قال له أنا أقيم المجلس ببيتي ويا أطفالي. هسه لأنه ممكن في ذاك الوقت ماكو مجالس عامة مثل مجالسنا، لكن شوف جواب الراوي إيش قد برسالة عميقة. قال له والله أنا أقعد عند أهلي وأذكر مصاب الحسين فأبكي ويظهر ذلك على وجهي وأمتنع من الطعام ويستبين ذلك في وجهي. ها هذه إحنا مع الأسف تقريبا، لا تحقيقا، تقريبا بزماننا فاقدينها. وهي السؤال أنا وجهه نفسي ووجهه لكم، كل واحد بينا يجاوب بينه وبين نفسه، إيش قد نشتغل لله وإيش قد نقيم مجالس خاصة ببيوتنا؟ إيش قد؟ مو بالهيئة، لا لا، مو بالموكب، مو بالقاعة، مو لين جايبين الـ الـ الـ الـ الخطيب الفلاني والشاعر الفلاني والرادود الفلاني بحسينية بجامع، لا لا لا لا، بالبيت. بالبيت انت بالبيت هم تقيم مجلس؟ احنا بالبيت، هاي تساؤلات مهمة وخطيرة. كم بيت عندنا الآن في زماننا أبو البيت يجمع بناته وأولاده وزوجته وإخوانه وأخواته ويصلي جماعة؟ كم واحد؟ كم واحد؟ كم واحد بينا يجمع بناته وأولاده وإخوانه وأخواته وزوجته وأطفاله وكذا ويقرأ لهم موعظة، يقرأ لهم روايات أهل البيت؟ كم واحد؟ كم واحد إحنا عندنا بالبيت يقعد ويا زوجته يقولها تعالي نتناقش بهاي المسألة الفقهية اللي تخص التقليد، اللي تخص الطهارة، الصلاة، اللي تخص العقائد، خلي نفسر هاي الآية؟ كم واحد؟ إحنا ببيوتنا نسوي تعزية؟ كم واحد بينا يجمع إخوان الزغار بالديوانية ويقرأ لهم لطمية، يقرأ لهم عزاء، يقرأ لهم مصيبة أهل البيت؟ شلوننا ببيوتنا؟ ديوانية كبيرة قاعدين الجماعة بالديوانية، لو قاعدين بالهول إيش قد عددهم؟ بعد فد نص ساعة يصبون الغداء، هم إيش قد؟ فد 10 نفرات، فد 8 نفرات، واحد ما يباوع بوجه الثاني، كلهم ممكنكين، كلهم ممكنكين. ولا تستغرب كلهم عندهم جروب عائلي يحجون بالجروب وهم قاعدين، خو احجوا وجه لوجه، إيش بيكم؟ أبد. حقيقة هاي، حقيقة هاي، هذه مو صحيحة، هذه مو صحيحة. البيت عبارة عن يعني قاعدين على مود يلفين، نريد ننام ونطلع الصبح للشغل خلاص. أما واحد يقعد ويا أخوه، يقعد ويا أخته، يقعد ويا أبوه، أبد. قطائع مو صحيحة، هذه القطيعة مو صحيحة. المؤمن مو هذا شغله. شوف الراوي شلون سولف للإمام، يقول أجمع عيالي وأقرأ لهم، أبكي على الحسين وتبين السالفة. إحنا ببيتنا عندنا هاي السالفة. كم واحد بينا يقيم مجلس العزاء ببيته؟ ليش هو منو قال لك مجلس العزاء مقبول إذا إحنا مثل 10,000؟ يقول جوز مقبول إحنا 2، ما أدري. هو المعيار عند الحسين مو عندي، ترى المعيار مو المعيار عند الله والحسين، ما ندري شنو السالفة. شوف فد أنقول لك فد قصة. واحد من الخطباء الله يديم مقامه ويديم بقائه. يقول شفت منام شفت الإمام الحسين سلام الله عليه ويما حبيب. يقول حبيب عنده سجل، فالإمام ايش قال له؟ قال له اكتب شيخ فلان الفلاني خليه بمقدمة خدام الحسين. يقول فحبيب طلع القلم كتب شيخ فلان الفلاني. فزيت من النوم قعدت أنا هذا فلان الفلاني لا رادود ولا شاعر ولا خطيب ولا عدة مجلس ولا مسجد ولا أبد، رجال عالم يدرس بالحوزة وما له دخل بقضية الشعائر الحسينية أبدا أبدا، لا يقرأ تعزية ولا يقرأ لطمية ولا يسوي محاضرة وما له دخل. ليش الإمام الحسين كتبه بالمقدمة؟ يقول ما أدري. فظليت طول اليوم أنا صافي، ليش الإمام خلاه بالبداية؟ قل فقررت أروح له. رحت له دخلت عليه، شيخنا سلام عليكم. عليكم السلام. قلت له شيخنا أنت تقرأ محاضرات السنة بمحرم؟ قال لا والله ما قرأت. أنت تدري بي أنا مو خطيب. تقرأ نعي؟ لا والله. رحت حضرت مجلس؟ قال لا والله ما رحت. شيخنا شنو الموضوع؟ أنا هيك شفت منام. قال لي يمتى؟ قلت له البارحة. قال لي صحيح، أمس أنا طالع من مكان ورايح لبيتنا، مريت على شارع المكتبات لقيت أكو واحد يبيع كتب، لقيت أكو واحد عارض كتاب مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه. قل فاشتريت، اشتريت. قلت أنا شو وين أقرأ؟ فجمعت أطفالي وزوجتي قرأت لهم تعزية. خلص قرأت لهم تعزية خالصة لوجه الله، هم بكوا وأنا بكيت على الحسين. سجلت شنو؟ سجلت تعزية. فكيف إذا كانت تعزية من هذا القبيل إن شاء الله جد عظيمة إن شاء الله عند الحسين، بحق الحسين ينظر الحال من إن شاء الله. لاحظ ركز على المواعظ الأسرية على المجالس البيتية، هاي مهمة. احنا اليوم تكليفنا نصنع أرواح، تكليفنا اليوم نصنع أرواح. انت عندك ولد عمره 4 سنوات، لازم من هسه تفكر تسوي وقف للحسين. شلون تسوي وقف للحسين وانت حاطه قبال 24 ساعة مسلسل تركي وهندي وصيني وما ادري شلون يسمع هذا؟ هذا يكون السمع زيارة عاشوراء، مني نام السمع زيارة عاشوراء، السمع تعزية. اما اذا هيك اعطي ايباد وشمره وبالنتيجة شلون يصير عالم هذا باكر؟ شلون يصير خطيب؟ شلون يصير خادم للحسين؟ غير هي بذرة تسقيها بحب الحسين من عمره 2 سنين حتى من يكبر يطيق. هذه الرواية الثانية. صلوا على محمد وآل محمد. الرواية الثالثة. هسه الرواية الثانية قال له أفتجزع هذا الجواز. الرواية الثالثة عن معاوية بن وهب يقول دخلت على الإمام الصادق سلام الله عليه، استأذنت عليه قلت لهم أرد أدخل، فأذن لي فدخلت فوجدته على مصلاه يصلي، فلما فرغ من صلاته رفع يديه بالدعاء وقال اللهم اغفر لي ولإخواني ولزوار قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام، اللهم ارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت، هذا الشاهد، التي جزعت واحترقت لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. هاي الرواية، هاي الرواية، هاي الرواية عليها كم نقطة نكون أوقف عليها حتى باكر إن شاء الله ندخل في بحث يأخذ لنا هم ليلتين حتى نختم بالمجلس. عنوانه ما رأيت إلا جميلة. شنو الجمال الذي رأته زينب في واقعة الطف؟ الجمال الإلهي المتجلي في كربلاء. باكر إن شاء الله نبدأ بيه بعد أن نخلص بحث الليلة، بحث الجزع. هاي الرواية تدل على عدة أشياء. الشيء الأول الحب هو تدقيق بالتفاصيل، بس ركزوا وياي رجاءً، المحبة تدقيق بالتفاصيل. إذا تقرأ هاي الرواية واحد مسير على الإمام الصادق، وين قاعد الإمام الصادق؟ شوف الآن أنا لما أكون ببيتي وانت تيجي تسير علي، انا وين قاعد؟ انا قاعد بالديوانيه مثلا بصدر المجلس. لما انت الان انا اسير عليك، انت وين قاعد؟ انت قاعد يجوز بصدر المجلس او قاعد بالديوانيه وانتخم كذا. تدري كم روايه عندنا دخل؟ كم روايه؟ مو واحد اثنين ثلاثه، عدد. دخل الراوي لقى الامام يصلي، دخل لقى علم صليته. شنو هاي؟ هاي اخواني اشاره الى قيمه الجزئيات الرابطه بالله سبحانه وتعالى. هاي اكو بيها اشاره، هسه هو ما مبين الراوي بس احنا نطلع السوالف هذه على قولة الامام علي، نستثير دفائن العقول، نطلع شني الاشياء غير المباشره بالروايه. يعني مولانا داخل عليه خطار قاعد على مصلاته. السؤال هنا ليش التركيز على هذا الموضوع؟ الإمام سلام الله عليه، أي إمام، كلهم يركزون على الجزئيات العلاقة بالله سبحانه وتعالى. ومن جزئيات العلاقة بالله شنو؟ مكان الصلاة المصلاية بينك ما بين الله. أنت السؤال إليك وإلي، شلونها علاقتك بمصلايتك؟ عندك مصلاية خاصة؟ عندك قرآن خاص؟ عندك مفاتيح الجنان خاص؟ عندك سبحة خاصة؟ عندك تربة خاصة؟ الأشياء اللي تربطك بالله علاقتك بيها شلونها؟ سؤال، شلونها؟ احنا نعتني بالأربوت مالتي أكثر ما أعتني بمسبحتي، صحيح؟ أنا أعتني بالكفر مال الموبايل مالتي أكثر ما أعتني بمصلاي، أعتني بالموبايل مالتي أكثر ما أعتني بالقرآن. أنت دخل لي يضيع موبايله، خلي يضيع موبايله يموت، واحد يضيع موبايله لا سامح الله شو يصير بيها؟ عادي، خلي ما يلقى تربة، عادي، ما عنده قرآن، عادي جدا طبيعي. وين الإيمان بالموضوع؟ الإيمان مو هيك. الإيمان الأشياء اللي تربطك باللي تحبه صير مقدس، مو المحبوب مقدس، لا، المحبوب فوق التصور، فوق التقدير. الأشياء اللي تربطني بها، يقوم يحب المدينة اللي بيها واحد يحبه، يقوم يحب حروف اسمه كلها ترتبط به. اللي يحب الله عز وجل يحب القرآن ويحب الحسين ويحب مصلايته ويحب الدعاء ويحب اللي يذكره بالله ويحب القبلة ويحب الجامع. وإلا شنو جامع؟ إيش قدش كبرى يصلون بيه بس 10 كبار؟ مو ظلامة هاي؟ وينك واحد يحب الله يمر على الجامع ما قلبه يلسبة على الله؟ ما يصير. اللي يحب الله ذن عده محبوبات، اللي يحب الله ذن عده محبوبات. من يمر من الجامع يقدر يشيل رجله، اللي يشيل رجله ما يقدر، كون يمر بالجامع يصلي ركعتين ويطلع. اكو بينا واحد يعني من يشتاق يصلي ركعتين؟ كم واحد بينا يشتاق للصلاه؟ كم واحد بينا يشتاق للقاء الله؟ اخواني، الشوق لله خلى الحسين يصير على التراب، وإلا يا هل يوصل الحسين؟ تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. الحسين كان عاشق، كان محب لله سبحانه وتعالى. الحسين آخر لحظاته كان يسولف بالله: إلهي متعالي المكان، عظيم الكبرياء، رفيع الكذا كذا كذا كذا، الحديث، الدعاء الملكوتي. ليش؟ لأن هو هذا طريق الكمال، هذا العلاقة بالله. العلاقة بالله هي هاي. الإمام يعني كل ساعات ليلة العاشر كانت عبارة عن عبادة. اليوم عاشوراء، الحسين سلام الله عليه صلى جماعة. أكو بينا واحد يقدر ينكر هاي الرواية؟ صلى جماعة يوم عاشوراء، وقف واصطف خلفه جماعة وقدامه جماعة وصلوا. عجيب، أي حب هذا، أي عشق هذا، هو هذا الحسين يا أخي. هو هذا الحسين. إلا أن تصنع لي تصنع لي حسين على مزاجك أنت. أنا شو شعلي بيك؟ أنا شعلي بيك؟ إذا هي السالفة هي ست يرضى ما يرضى مو شغلي. أنا مو تكليفي أصلاً أقنعك وتقنعني. أنا تكليفي أقرأ الرواية. تكليفي ما ورد عن أهل البيت. هاي أحوال أهل البيت. أمير المؤمنين في ليلة الهرير عند اشتباك الأسنة ومقارعة الرماح قام لصلاة الليل. قال له ابن عباس: ما هذا الموضع موضع صلاة؟ قال: يا ابن عباس، إنما نقاتلهم لأجل هذا. أساساً نقاتلهم حتى يرجعوا لله، ما عندنا شيء آخر وياهم. هي أطلابتها كلها على مود الرجوع إلى الله جل جلاله. فداخل علي لاقي شنو؟ يصلي. دخلت علقة يصلي. يعني أكو يا أخي، خلي عندك وقت لعبادة الله، خلي عندك نص ساعة تمد مصلايتك سولف مع الله. مو واجبة يا أخي، مو إلا صلاة واجبة. لا يا أخي، اقعد مع الله سولف. الله إذا شاف العبد يلح يسولف يسولف يسولف، الله شيء يريد يطي بعد. عبدي أطعني تكن مثل تقول للشيء كن فيكون. شوف لاحظ هاي الملاحظة الأولى. أنا خو ما طولت عليكم. الملاحظة الثانية إنه الإمام سلام الله عليه ربط بين شغلتين بالدعاء. قال: اللهم اغفر لي ولإخواني ولزوار قبر أبي عبد الله الحسين، وارحم تلك الأعين تلك القلوب تلك الصرخة. ارحم شغلتين، شغلتين يطلبوهن من الله كما كان يطلبهما جعفر بن محمد الصادق وأمير المؤمنين ورسول الله والأئمة عليهم السلام. شغلتين دائما يطلبهن من الله دائما، لا تنساهن: طلب المغفرة وطلب الرحمة. شغلتين. أولاً أنا دفاتري هواي مع الله، وهذني الدفاتر هواي بهن شخابيط. يعني أنت تخيل يومية واحد يفتح له دفتر يومية. أنا قاعد الصبح، الملائكة اللي يكتبون الحسنات فتحوا دفتر الصبح، قالوا: يا الله غبشنا ويا فلان قاعد من الصبح اليوم. والملائكة اللي يكتبون السيئات فتحوا لهم شنو؟ فتحوا لهم دفتر. هسا احنا دفاترنا، هسا انا احكي عن نفسي، يعني هسا يجوز دفاتري مال هذه مال ابو الحسنات يجوز مثل اللي ابو 30 مال الصف الاول، ودفاتري هاي بعض ابو السيئات يجوز مال ابو النفوس مال البصرة. ايه الله العالم، ما ندري. الله العالم. إذا واحد عمره 30 سنة، شوية خلنا أضوجكم، مو كلها هي يعني، مو كلها يعني إيجابية. مرات السلبية هم واحد نغص عيشته هم حلوة مرات، حتى لو بنية الخباثة. يعني تتخيل إذا واحد عمره 30 سنة يعني كم يوم عايش؟ 30 سنة يعني كم يوم؟ 30 سنة يعني 30 في 365، صحيح؟ إذا السنة بسيطة، وإذا السنة كبيسة 360 إذا بسيطة، 365 إذا كبيسة. يعني 30 في 300 وش قد؟ 360 يعني وش قد؟ ها؟ إيه 10,000 وشيء ممكن. زين، طيح 15 سنة من طفولتي البلوغي، طيح 15 سنة من بلوغي الهسة، يعني 15 سنة، 15 في وش قد؟ في 30. ها؟ 6400 مثلا، قول 6400 شكد؟ 10,400. إذا 10,400 يوم عايش على فرض، مو بالضبط 10,400 يوم عايش، إذا يومية عد ذنب واحد، فأنا هسا عد 10,400 ذنب. حساب عرب، حساب عرب، صحيح؟ هذا نشقد يراد الهلطم. شوف دور هذا. لاحظ شوي، هدوء، خلينا نكمل المطلب. هاي الدفاتر القديمه شي رادلها هو راح عندن، بس احنا ما نحكي على باكر ان شاء الله ماكو معصيه. انا احكي على امس. اذا امس عندي معصيه واحده لمده 15 سنه يوميه عندي معصيه، فاني احتاج ايش قد حتى يمسحون باختصار أنا أحتاج مغفرة هاي، وإلا نظل علي ما تفيد. شو أسوي حتى يطيحوهن؟ أحتاج شيء واحد، شيء واحد أحتاجه، أن يغفر لي الله. هاي أو الله عز وجل ما عنده طلبه وياي، أصلا ما خالق جهنم حتى يعذبني، الله يحبني. الله بس يسولف لعل حسين وترجع لله صدق باسم الحسين يطيحن. بس ايش الراد؟ حقوق الناس رجحن إلهم، والذنوب اللي بينك وبينه إذا رجعت رجعة صادقة يطيحن. وهاي عليها فد روايات عجيبة غريبة، لا أنا ما أرد أستعرضها. باختصار شديد دائما خلي السالفة بذهنك إنه الله إذا ما طيحن قبل لا نروح له فشوية هناك الموقف خاف يطول. فأنت حاول حاول تمسح المكتوب هنا قبل لا تروح وين؟ للبرزخ. وهذا ممكن جدا جدا، أن الإنسان إذا ذهب إلى الله عز وجل بسريرة صالحة وبقلب صادق وبنية حقيقية وبعمل صحيح الله عز وجل يطيح. وعلى هذا روايات كثيرة، بإمكانك تقرأ دعاء طلب التوبة للإمام السجاد في الصحيفة السجادية، يقول له ربي أنا تايب بالدعاء، أنا تايب، اعطيني علامة أنه أنت طيحتهن. عجيب، يطلب علامة على أنه شنو طيحن، فمعناه من الممكن أن الله عز وجل يبدو ويا العبد شنو يعني، كأنما الله يشوف العبد صادق تاب، الله يقول له غفرت لك، يقول له نبدي من جديد، يقول له نبدي من جديد ويبدون من جديد. ممكن ممكن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. شوف، من زار الحسين عارفا بحقه تساقطت ذنوبه كما يتساقط الورق من الشجر. من كذا كان كيوم ولدته أمه، من كذا كذا كذا، روايات كثيرة. دائما خل ذهنك يمد فاترك القديمة، اطلب من الله شنو المغفرة، هاي واحد. والثاني اطلب من الله الرحمة، أن لا يعاملك ويعاملني بعدله، لأن إذا تعامل ويانا الله بالعدل ما يخلي علينا شيء. خلي اطلب من الله أن يتعامل وياك بيمن برحمته، وإذا تعامل برحمته يخجل. شنو مولانا؟ شنو أعصي ويطين، أعصي ويطين، شنو من رحمة هاي؟ أعصي ويطين. الساء واحد لو يصفن على النعم اللي الله جاي يطيها إليه ما يلحق حتى يشكر، ما يلحق، يقعد الصبح ما بيشي، سمعة واسم وفلوس وعافية وصحة وطلعة وأصدقاء، نعم نعم، هيك تمطر تمطر نعم. شو تسوي له حتى تشكر أنت؟ عودة تشكره بصلاتك؟ شنو تشكر؟ ما تقدر تشكر أصلا، ما تقدر. إلهي، ولذلك الليلة بعد المجلس اقرأ مناجات الشاكرين للإمام زين العابدين، وشوف الإمام شلون يسولف بالشكر، يقول له إلهي أذهلني عن إقامة شكرك تتابع طولك، يعني من قد ما تتابع النعم وحدة وراء وحدة أنا مذهول. شا أقول لك؟ أقول لك شكراً ما توفي، شا أقول لك يعني؟ شو تريد تقول له يعني؟ دخل رب العالمين يسلب منك النوم وانت طوشك، لا خلي يزيد عليك النوم، شلون تقدر تمشي؟ دخل ما يطلع أظافرك، دخل ما يطلع عندك شعر، أشياء من هالقبيل. وإذا برب العالمين يغرق على العبد، يغرق نعم وعطايا، نعم وعطايا، عودين يقول له شكرا. هاي هي هاي غاية الشكر، العجز عن الشكر. يوصل العبد خلص، يقول له ما أقدر أحكي، كل شيء ما أقدر أسوي، لا أقدر أقول لك أشكرك، لا أقدر ما أعرف، أنت مخجلني، أنت مخجلني. هاي لاحظ، هذه القضية الثانية، الثالثة واللي اختم بها الكلام، القضية الأخيرة، أن الإمام ركز على أربع شعائر. أولا الزيارة، اللهم اغفر لي ولإخواني ولزوار قبر الحسين، واحد الزيارة. ثانيا البكاء، اللهم ارحم تلك الأعين التي بكت رحمة لنا. البكاء الزيارة والبكاء. ثلاثة الجزع، الجزع على الحسين، هذا اللي قد لا يروق لبعضهم، يشوفه انه هذا خلاف الكذا خلاف من شنو هذا الان انا ما ارد ادخل ما ارد ادخل فيه على اي حال. الجزع الجزع على الحسين. رابعا الحرقة. اللهم ارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت واحترقت لنا. الحرقة أيضا مقام لكنه قلبي يذاق ولا يوصف. هاي أربعة. والأخيرة الصرخة. وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. وعلى أي مصائب؟ على مصيبة الحسين. كل الإمام الصادق كل الجزع حرام. ما خلى الجزع على أهل البيت، علينا أهل البيت، ما خلى الجزع على الحسين. الجزع الصرخة البكاء. وعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، وعلى مثل الحسين فليندب النادبون، وعلى مثل سبي زينب فلتذرف الدموع. ولا احنا هسه قاعدين بهذا المكان، فراش وثير، سقف يمنعنا من حرارة من الحرارة، مرتاحين. أنا أرد أسألكم إخواني، مثل هيك ليلة زينب وين؟ مثل هيك ليلة وين زينب؟ هاي ليالي السبي وبعدهن بالكوفة توهن طلعان، وين راحن؟ وين راحن؟ أويلي تدري، خلي أقول لك فت قضية. بمثل هيك ليالي أويلي، بمثل هيك ليالي، بمثل هيك ساعات، زينب بالخرابة. يقول وقفت مرة بباب الخرابة، جايبة جدر جدر. زينب طلعت لها قالت لها أخويا أنت منين؟ قالت لها أنا كوفية من الكوفة. تفضلي. قالت لها أنا جايبة لكم عشاء أكل، جايبة لكم طعام. زينب قا اختنقت بعبرتها، قالت لها احنا حرام علينا ما ناكل صدقة. بس ما قالت لها ليش، قالت لها احنا ما ناخذ صدقة. المرة قالت لها اخويا هاي مو صدقة. عجيب شنو؟ قالت لها هذا نذر. نذر؟ نذر إلنا؟ تعرفيننا؟ قالت لا ما اعرفكم. شنو هذا النذر؟ قالت لها أنا مرة هنا من أهل الكوفة قبل 8-9 سنوات كان عندي ولد صغير مريض، راجعت به الحكماء والأطباء ما طيبوه، فنذرت للنبي صلى الله عليه وآله، توسلت بالنبي. إجاني رسول الله بالمنام ومعه شاب أزهري قمري. يقول النبي قال لي خير ش عندك تتوسلين بي؟ قلت له ابني مريض. فقال النبي لهذا الشاب قم يا ولدي وقرأ على الغلام. قوم اقرأ عليه. فقام الشاب وقرأ على ولدي فشفي. ومن ذاك اليوم وين اكو سبايا يطبون للكوفة، انا بثواب ذاك الشاب وبثواب النبي اجيب لهم طعام. زينب اختنقت بعبرتها، قالت لها يعني هذا الشاب بذا شوفي تعرفينه؟ هذا الشاب تعرفينه لو شفتيه؟ قالت لها ايه والله صورته دائما ببالي ما يروح، هذا الشاب ما يروح صورته ببالي. زينب قالت لها تعاي، قادتها من يدها جابتها الباب الخراب. باب الخرابة شبي إخواني، باب الخرابة رمح بي، باب الخرابة مثبتين رمح فوق الرمح، راس مغطى بوصلة قماش. هاي الوصلة صايرة حمراء. زينب شالت الوصلة قالت لها هذا قالت لها هذا لطمت على رأسها صاحت اي والله هذا التفتت إلى زينب قالت لها ما قالت لها زينب هذا رأس الحسين وانا زينب اللي حجون عن انا يحجون عني سليت المصايب ما سلت هنيالكم أهل البصرة هنيالكم الفاتحة فاتحتكم والمذبوح شيخكم ما حد يحشمكم على العزل مسبية عمتكم أنا زينب يحجون عني سليت المصايب بالله أنت قرأها أنا زينب الله سليت المصايب ما سلني ما سلني نزلن على عيوني وعمى مصايب حسين الدول بني زينب لما كان يجن الليل بمثل هالليالي تنوم الأطفال وتنوم العيال تطلع بباب الخراب ترفع وصلة القماش تباوع الحسين شو تقول له اسمعها بقلبك اسمعها بقلبك تقول لنا فوق الرمح نوم العافية شلو الليلة يا الله نظرة يا الله نام فوق الرمح نوم العافية نوم العافية نوم العافية لي ما مر على زينب غافية نام فوق الرمح نوم العافية تركض حافية بين ذي شوايا تركض حافية أرد أسولف لك سواليف فاجدات يحاكيها الحسين يحاكيها تقول له أبو علي إحنا راكضات من مكان لمكان يقلها بصوت هادئ الشمس يجاوبها ليش؟ خافوا يسمعونهم ويجونها يضربوها بالصوت. يلهب لي شنهش طلعيك زينب شجاع ليش طالع زينب؟ ليش طالع زينب؟ ليش طالع؟ بليل شنهش طلعيك زينب شجاع خويش صار محنية وتكضين بقفاج بليل شنهش طلعيش زينب شجاع خويش صار محنية وتكضيني بقفاك عفت كم طفلة وطفل تايه وراك وانت تدرين ببنات مدللات مدللات مدللات قالت لحنينات حنينات بنيات كم خويا حني والله خويا صارني يتيمات صارني يتيمات امس المسا وصارني خويا مثل الحمامات مثل الحمامات فرني يا خي مثل الحمامات والله حرامات حرامات حرامات باقى وتراشين حرامات والله غربة وطن وعيون شم والله ياي وبعيد المسافات وبعيد المسافات حفاي وبعيد المسافات حفاي وبعيد المسام ويلي ويلي ويلي خويا ويلي للخرابات للخرابات من الخيام راحن للخراب ويلي بالهيام بلها مهين بات بلها مهين بات يا ابو علي بلها مهين بات جاوبها جاوبته قالت لو داعتك شبعت صياطك تافنا قالها بليل شنهش طلعك زينب شجاج بليل شنهش طلعك زينب شجاج اش صار محنية وتكضين بقفاج عفت كم طفل وطفل تايه وراك وانت تدرين ببنات مدللات جاوبته قالت لو داعتك شبعت صياط اجتافنا اجتافنا اش عجب راسك عالروح ما شافنا راسك بهاي الخرايب عافنا يقلها بليل جيتني يا خيتي الفاجدة قبال طول الرمح شفتك قاعدة زينب التفي بعباتي باردة بيت الدعاء قالها عمتها يا نصر التالي وجاء عليها عمتها يا نصر التالي وجاء عليها يا طحت من شفت المخيم وجاء رحت من شفت المخيم وجع لي أقوم شلون يا زينب وجع لي وأنا حافر فرس مكسور بي